بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حبايبنا الغاليين، مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحقيقة طبعا مش عارفين، كل مرة بنعتذر عن التغيب يعني عن دروس أصحاب الرسول عليه السلام، لكن هي بتيجي بظروفها مش مقصودة طبعا، لكن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في جناته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في آخر مرة التقينا فيها عن التوبة في حياة الصحابة، وقلنا قبل ما نتكلم عن تراجم الصحابة محتاجين نشوف بعض الوقفات الجميلة في حياة الصحابة، نشوف الناس دي كانت عايشة ازاي، كانت مقضية حياتها ازاي، عبادتها اخبارها ايه، انفاقها، بذلها، عطائها، حبها لله، حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم لبعض فيما بينهم، الحياة كانت بينهم عاملة ازاي. الحقيقة كانت يعني كان مجتمع فريد جدا، يعني الواحد لما تقعد تتخيل كده، والله العظيم لما تقعد تتأمل كده روعة هذا المجتمع وجمال هذا المجتمع، فعلا تتمنى وتشتهي في ظل الحياة القاسية اللي احنا عايشينها دلوقتي، تتمنى وتشتهي ان انت تكون عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قلنا يا جماعة في المرة اللي فاتت ان من ضمن العلامات او الاشياء المميزة جدا لتوبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خمس حاجات. قلنا اول حاجة تعظيم الذنب، تعظيم الذنب، إن لما الواحد فيهم يقع في ذنب ولو كان صغير جدا كان يعظم الذنب، كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. المنافق بقى حاجة تانية خالص، ممكن يكون مرتكب كبائر ويرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا ولا حس أنه عمل حاجة، يبقى لسه مثلا مرتكب كبيرة وتقول له استغفر من احنا بنعمل حاجة وحشة ده احنا ما شاء الله يعني زي الفل وبنحب الخير للناس وعمرنا ما عملنا حاجه وحشه ابدا وعمره ما عمل حاجه حلوه ابدا يعني، بس هو الدنيا كلها بالنسبه له يعني ان هو المثل بالنسبه له في الحاجه الوحشه فرعون وابو جهل وابو لهب وابليس، فهو طالما ما وصلش للمرحله ديت فهو يبقى كده من 10 مبشرين بالجنه، فدي المساله بالنسبه له يعني منتهيه يعني. انما المؤمن بقى بيتعامل بالميزان الحساس، بميزان الذهب، وانت جواك ذهب، انت اغلى من الذهب، انت مش اغلى من الذهب بس، ده انت اغلى من اغلى شيء عند الناس النهارده، الكعبه. في اغلى من الكعبه؟ سبحان الملك، النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقف امام الكعبه ويقول ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمه الله عز وجل اعظم عند الله منك. بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فاحنا مالناش قيمه اصلا في غير ظل الاسلام. في ظل الإسلام لك قيمة ولك قدر ولك مكان ولك عزة ولك كل ما تتخيله في ظل الإسلام. بعيد عن الإسلام ده احنا ما نسوش حاجة جد والله، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا على نعمة الإسلام وعلى نعمة اتباع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التوبة في حياة الصحابة من أول سمات التوبة اللي هي تعظيم الذنب، إنه بيرى الذنب كأنه جبل وهو قاعد تحت الجبل ده، والجبل ده ميل للسقوط، والجبل هيقع عليها دلوقتي، الذنب ده ممكن يوصلني جهنم، الذنب ده ممكن هو اللي يضيعني. وزي ما قلنا كلمة أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما قال لبعض أبناء الصحابة والبعض التابعين لسيدنا أنس، كان من المعمرين يعني ما شاء الله عاش عمر طويل جدا، فقال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات من المهلكات. ممكن ذنب بسيط جدا، ممكن أنت تكون ماشي في الشارع وغصب عنك ما انتش قاصد طبعا، يعني انا فاهم يعني عينك وقعت على 200 واحده مثلا، فاهم ازاي؟ لو في حد يكلمك تقول ابا والله انا ما اقصدش يعني، ده دول زي اخواتي يا اخي سبحان الله، ده انا لو شفتها ده انا اغطيها يا اخي، لا اله الا الله، تتكلم في ايه؟ ده دي اختي، فاهم ازاي؟ وعينك وقعت على 200 واحده، يكونوا بنات خارجين من مدرسه، نازلين من محطه مترو، طالعين سوق الخضار او سوق الخضار، واخد بالك؟ لو حصلت حاجه زي كده عند الصحابه، لو عيني وقعت بس على طرف امرأة، يعني أنا أعتقد أنه لا يفطر الليل ونهار عن الاستغفار، ورغم أنه لا يقصد، فبالك سأل علي بن أبي طالب نبينا صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، يعني وفي رواية النظرة الأولى لك والثانية عليك أو ليست لك. فبالك طبعا في ناس بقى إيه طويلة النفس، فبالك يعني زي طويل العمر طويل الطيلة، لا في بقى ناس صنف ثالث طويل النفس، فبالنسبة له النظرة الأولى ديت مثلا ممكن يكون جابها مثلا إيه من أول شارع رمسيس لحد التحرير، ده النظرة الأولى. فالشاهد في الموضوع يعني إيه، إن الصحابة كان عندهم حتة تعظيم الذنب، أي ذنب بيقع في أي واحد فيهم كان يعظم الذنب، كان لا يستهين بالذنب أبدا أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية، كلام واقعي جدا وجميل، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة ما عصيت. وانت بتحسب الذنب على انه صغيره وكبيره وديت، لا لا الموضوع ما تحسبش كده، الموضوع بتحسب انت عاصيت مين، خد بالك يعني ولله المثل الاعلى. انت ممكن تكون ماشي في الشارع، بلاش في الشارع، ماشي في ارض زراعيه، فجاه لقيت على يمينك كده بستان كده، وخد بالك ورحت ماسك طوبه ورحت محدف ومنزل منجايه من الشجر، فلقيت صاحب البستان راجل فقير وبسيط وكده، قلت له انا اسف والله يا حاج، قال لك ولا يهمك يا ابني خلاص ربنا يكرمك. جيت مره تانية معدي قدام بستان كبير جدا وكده، فبرضه رميت طوبه على منجايه خبال فجبتها، فواحد قال لك يا نهار ابيض انت عارف ده بستان مين؟ بستان ده فلان باشا، يا خبر ابيض. جريت ليه؟ خايف منه ولله المثل الاعلى. فانت ما تبصش انت عملت ايه، ما هنا وقع منجايه وهنا وقع منجايه، ما هنا ده اذنب وده اذنب، لكن دوت يعرف قدر الله والتاني مش عارف قدر الله. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. وفي رواية تانية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، أعطى النبي لذلك مثلا قال ومثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي، أرض وادي كده صحراء تمام، فأرادوا أن ينضجوا نارا أو ينضجوا مثلا طعاما، فجمع هذا أو جاء هذا بعود وهذا بعود فأشعلوا فيه النار فأنضجوا طعاما. وإن الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكته. ممكن تلاقي نفسك إيه صغيرة دلوقتي وحتة صغيرة من هنا ونظرة من هنا وغيبة من هنا، ولأن غيبة ما هيش صغائر يعني بدي مثال يعني إن ممكن تجيب شوية صغائر كده وجمع صغيرة على صغيرة، في النهاية الصغائر دي عزم بلا تهلك الإنسان. الصحابة كانوا بيتعاملوا بالميزان الحساس، عارف الميزان العادي احنا بتعامل فيه، ناس بتعامل بالميزان الأبالي خد بالك واخد المعاصي بالكيلو، يعني يقول لك طالما أنا ما بعملش كبائر يبقى أنا الحمد لله، يبقى أنا كده رضي الله عني وأرضاني، يبقى أنا كده الحمد لله من العشرة، يبقى أنا كده من أهل بيعة العقبة الثانية. إنما هو بالنسبة له إمتى بقى يحس بالمعصية؟ إذا زنى، إذا شرب الخمر، هو ما بيعتبرش المعاصي أقل من كده، أقل من كده دي يعني إيه؟ دي حاجات كده على الطاير زي ما بيقولوا، فاهم إزاي؟ يعني لا ممكن الذنوب الصغيرة دي تهلك الإنسان. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لبعض أبناء الصحابة وبعض التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد الرسول من الموبقات، طب إزاي تبقى من الموبقات؟ واخد بالك؟ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده تبقى في أدق في أعينكم من الشعر. يعني هل ممكن المسألة تبقى هنا ضخمة وهنا قليلة؟ لا الموضوع مش كده، الموضوع إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتعاملوا مع مسألة الحسنات والسيئات ومسألة الجنة والنار كأن رأي عيني، كما قال حنظلة لأبي بكر كما في الحديث الذي رواه مسلم قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فكأن إيه رأي عين، فهم يتخيلوا في مسألة بقى الحسنات والسيئات يتخيلوا كأن القيامة قد قامت وإن الميزان قد نصب وكفة الحسنات هي وكفة السيئات هي، ففجأة لقى الكفة دي قد دي. طيب وهيختم ليك بعمل، لو عملت عشر حسنة، انت عارف الحسنة بعشر ايه؟ بعشر حسنات، بعشر يعني من عمل يعني اي حسنة بتكتب له بعشر امثالها، انما السيئة لا تكتب الا سيئة، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فلو عملت عشر حسنة يبقى نزلت في الميزان زودتك حسنة تخش بها الجنة، ولو عملت سيئة يبقى هتطبق ميزان السيئات دخلك النار. عشان كده بيقول ايه ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات، انها تنزل تتقل ميزان سيئاتك تدخلك النار. عشان كده بقول لك دايما دايما لسانك ده لا يفتر عن الاستغفار. انت ما تعرفش انت عملت الذنوب قد ايه، وما تعرفش وفي ذنوب احنا بنعملها وما بناخدش بالنا منها يا جماعه، غفلتنا عن الله سبحانه وتعالى في حد ذاتها ذنب، بعدين عن كتاب الله ذنب، يعني بعدين عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام ذنب، في اشياء كتير جدا احنا ما ناخدش بالنا منها. خائنه الاعين، النظره البسيطه اللي ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما يعني لما جاء له عبد الله بن ابي الصرح، عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه، فتح مكه يا جماعه، في فتح مكه امن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا الا اربعه وامراتين، اربع رجاله وامراتين. كان من ضمن الاربعه الذين لم يؤمنهم النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، وقال عن الاربعه دول، خد بالك من الكلام بقى، اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو رايتموهم ممسكين باستار الكعبه. انت عارف اصلا كان القتل في يعني داخل بيت الله الحرام ده كان تماما يعني ممنوع تماما، لا يمكن حد يتجرأ ان يقتل حد جوه بيت الله الحرام. لا ده النبي عليه الصلاه والسلام مبالغه في قتل هؤلاء لانهم اجرموا تماما واساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واساءوا الى الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو متعلقين باستار الكعبه. وبالفعل يعني منهم من قتل وهو متعلق باستار الكعبه، ومنهم من قتل في السوق الى غير ذلك. وفضل اثنين اللي هم يعني عكرمه بن ابي جهل، ده هرب في البحر، والثاني اللي فضل اللي هو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. عبد الله بن سعد بن ابي الصرح كان صديق في الجاهليه لعثمان بن عفان، الكلام ده كان قبل الاسلام. فراح طلب من عثمان بن عفان انه يقدمه للنبي عليه السلام، وانه يحاول يسترضيه، وانه يعني يقول له سامحه، وهو هيبايع النبي عليه السلام ويسلم. فدخل به عثمان بن عفان على النبي، شوف بقى كلام، شوف الاخلاقيات يا اخي، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل سيدنا عثمان بن عفان، وعثمان من هو؟ من العشر المبشرين بالجنه، ومن اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلنا في المنزله نقول في المنزله الثالثه مثلا، يعني ابو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان مثلا يعني. فالمهم فتقدم عثمان بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وقال يا رسول الله بايعه. النبي قاعد صلى الله عليه وسلم فنظر فلقى عبد الله بن سعد بن ابي الصرح اللي هو اصلا قال للصحابه قال اذا رايتموهم فاقتلوهم، فكان ده واحد منهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبايعه. عثمان بن عفان مش عايز يسكت، قال بايعه يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاه والسلام. في المره الثالثه قال بايعه يا رسول الله، بيستاذنه طبعا يعني. فقام النبي فبايعه. خد بالك، فلما انصرف عبد الله بن سعد بن ابي الصرح قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اما كان فيكم رجل رشيد راني قد امتنعت عن مبايعه الرجل فقام فقتله؟ فقالوا يا رسول الله وما ادرانا، هلا اومأت لنا بعينك حتى نعلم فنفعل مثل ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي ابدا ان يكون له خائنه اعين، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. تخيل بيعتبر بس يعني مجرد بس انه يبص الواحد ويقول له بس عليك بفلان ده، يعني بالعين كده بس، فاهم ازاي؟ اعتبر دي ان خيانه. شوف النهارده بقى اللي بيتغامز واللي بيتريق على ده واللي بيمكر بده واللي بيحاول مش عارف ايه واللي والهمز واللمز والتريقه شوف بقى ربنا عارفين وعارفين بقى، شوف ده اعتبرها نوع اسم خيانه. خيانه، ما كان لنبي ان يكون له خائنه اعين. فاحنا النهارده الموازين عندنا يعني بقت يعني مختلفه تماما عن موازين الناس اللي كانوا عايشين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فكانوا اي ذنب ولو كان صغير كانه قعد تحت عصا جبل. ثاني حاجه من ضمن سمات التوبه عند الصحابه عدم تبرير الذنب. تعرف النهارده في واحد ممكن تيجي تكلمه تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك، انا هوضح لك المساله، انا بقى بتعامل بالربا علشان اصل ايه؟ انت يعني اصل لو حطيت فلوس في البيت هيحصل فيها كذا، وبعدين انا لو اتعاملت بالتجاره الناس هتسرقني، فانا امانا للمال ده فانا بحطه في بنك ربا وبتعامل بيه بمنظر ده. طب الاخت مش لابسه حجاب ليه؟ اصل انت مش واخد بالك، اصل انا شفت ناس كتيره محجبات ومش كويسين، فانا بدل ما يعني ايه ببقى كمان البس حجاب وانا ممكن ابقى زيهم، او بلاش ده كله، لا في بنات كويسين وفي بنات مش كويسين، بس انا بيني وبينك يعني ايه يعني لما البسه بقى عن اقتناع تماما علشان اعمل بالحجاب ده، والا يبقى نفاق بقى ان انا البس حجاب كده من غير ما انا اكون مقتنع بيه. تمام، تبرير. طب حضرتك بتشرب خمر ليه؟ لا والله ده الدكتور هو اللي قال لي عشان الكلى بس، فاهم ازاي؟ طب حضرتك بتسمع مزيكا ليه؟ والله الدكتور النفساني اللي رحت له قال لازم تنام على مزيكا سلو وكده وعشان بس الاعصاب والهدوء وكده. تبرير الذنب. تبرير الذنب ده ما كانش عند الصحابه ابدا ابدا. كان عندهم في المقابل اعتراف بالذنب. تلاقي راجل رايح وبيعترف بالذنب يقول يا رسول الله اقم علي الحد. في اكتر من كده؟ انا ما بقولش يا اخي روح لاي حد اقول له اقم عليه حد، بس انا بقول لك على الاقل ما يكونش عندك تبرير، لان انت عارف التبرير ده مشكلته ايه، ان انت حتى لو حاولت تتوب مش هتتوب. ليه؟ لان انت مقتنع ان اللي بتعمله ده صح، هو ده عين الصح، انت مقتنع ان الكلام ده هو اللي مظبوط. خد بقى شوف بقى الامثله الجميله دي، الحديث رواه مسلم لما مر ابو سفيان في زمن هدنه الحديبيه، صلح الحديبيه. فتره الهدنه دي يا جماعه الحمد لله فتره جميله جدا، وكان الظاهر منها ان كان فتره مرحله استضعاف للمسلمين، بالعكس النبي عليه السلام المؤيد بالوحي من السماء بابه وامه صلى الله عليه وسلم كان يرى ان فيها مصلحه عظيمه جدا انتشار الدعوه. لذلك انت لما تقرا في سيره النبي عليه السلام وتشوف عدد الناس اللي دخلوا في الاسلام منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لحد صلح الحديبيه ده كان عدد، وبعد صلح الحديبيه الى موت النبي عليه السلام كان عدد لا يخطر على قلب بشر. ليه؟ في ناس تقول لك انا اصلي خايف التزم لحسن الدنيا ولعه والظروف صعبه وانا خايف اتاذي والكلام ده كله. طب لما تكون الدنيا كلها امان والدنيا هاديه والظروف حلوه وجميله، كله يحب الالتزام، فاهم ازاي؟ واللي نفسه يلتزم بيلتزم، واللي نفسه يتحجب بتتحجب. وانت عارف بعض البلدان ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويبارك لنا في بلادنا وفي اوطاننا ويرزقنا نعمه الامن والامان، في بلاد البنت ما تقدرش تلبس فيها الحجاب، لو لبست الحجاب اقسم برب الكعبه بتبات في اسم الشرطه. الكلام ده انا مش بقوله من خيال، انا عارف يعني فضل صحه الناس بتتصل بينا من جميع انحاء العالم، في بلاد البنت لو حبت حتى تلتزم وتلبس حجاب ما تقدرش تلبس حجاب. احنا في نعمه كبيره جدا، الارض اللي عايز تلبس حجاب بتلبس حجاب محدش منعها، فاهم ازاي؟ اللي عايز يصلي بيصلي، في بلاد ما تقدرش تخش تصلي في المسجد، في المسجد لو صليت بتعمل لك بطاقه. احنا في بلادنا وبلاد المسلمين اغلب بلاد المسلمين الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل سبحانه وتعالى ربنا كرمنا بنصلي براحتنا ونروح براحتنا ونيجي براحتنا. اللهم لك الحمد على نعمه الامن والامان، دي نعمه كبيره جدا نحمد الله عز وجل عليها. خدت بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان لما تكون الناس حاسه بامان بفضل الله بيكثر عدد الملتزمين، وده اللي حصل في هدنه الحديبيه. الناس خايفه تخش تسلم قبل هدنة الحديبية لحسن المشركين يقوموا عليهم ويقتلوهم وياخدوا ديارهم واموالهم ويبهدلوهم. قال لك لا، لما جت زمن الهدنة بس ما شاء الله الوفود جت من كل حتة بقى والناس اسلمت ودخلوا في دين الله افواجا بالفعل. يعني فايه اللي حصل في زمن صلح الحديبية او الهدنة بتاعت الحديبية؟ مر ابو سفيان، ابو سفيان كان ساعتها لسه كافر لسه ما اسلمش، هو اسلم في يوم فتح مكة. فالمهم ابو سفيان معدي من قدام بلال وصهيب وسلمان، والثلاثة يعني ناس بسطاء جدا يعني وماش مثلا من علية القوم ولا كده. فقالوا على قلب رجل واحد والله ما أخذت سيوف الله عز وجل من عنق عدو الله ما أخذها. كانوا عايزين يقولوا إيه؟ كانوا عايزين يقولوا يعني بقى معقولة السيوف ديت يعني ما خدتش الرقبة الحلوة اللي ماشية قدامنا دي؟ يعني ما طلتوش السيف خالص ولا مرة كده كان نفسنا يخلص منه يعني. مين اللي معدي بقى وسمع كلمتين دولت؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال يعني برضه ابو بكر مش عايز مشاكل، لان برضه الفتره دي عايزين هدوء عشان الدعوه تنتشر يعني. قالوا فقال لهم اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ برضه ابو سفيان برضه يا جماعه ليه مكانه عظيمه جدا في قريش. فقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فسكتوا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق راح حاكي للنبي عليه الصلاه اللي حصل، قال يا رسول الله ابو سفيان معدي فهم قالوا كذا وانا خشيت يعني فقلت لهم كذا. فالنبي عليه الصلاه وش احمر وقال لعلك اغضبتهم يا ابا بكر، اوعى تكون زعلتهم، والله لان كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. يا خبر ابيض، ايه ده؟ هو سيدنا بلال وسلمان وصهيب غاليين قوي كده عند ربنا؟ طبعا، وليهم مكانه عاليه جدا عند ربنا. يعني لان كان ابو بكر ثاني اثنين وافضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان اغضب سلمان وصهيب وبلال يبقى بكده اغضب ربنا جل وعلا. اي نعم، ابو بكر سمع كلمه لم يتحمل، جرى على طول في ساعتها على الثلاثه وقال هل اغضبتكم يا اخوته؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. خد بالك بقى، لو انت مكان ابو بكر كنت هتعمل ايه؟ يعني لو قال لك لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل، يا رسول الله انت عارف احنا في زمن صلح حديبية وعايزين ناس تخش الاسلام ومش عايزين مشاكل، ابو سفيان لو سمع الكلمة دي هيقومها حرب والدنيا مش هتخلص وهيبقى سفك للدماء ومشاكل، واحنا ما صدقنا ان احنا ناخد الصلح ده عشان نقدر ندعو في هدوء ووا، ما برش خد الكلمة من النبي عليه السلام وجير على طول على التلاتة يطمئن. هل غضبانين ولا طب لو قالوا له غضبانين هيصالح ده مين؟ يعني افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف موقف تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث ايضا رواه مسلم، واحد اسمه ابو مسعود الانصاري، عايزين نحفظ الاسماء دي يا جماعه عشان دول حبايبنا دول الصحابه دول اغلى عندنا من ابائنا وامهاتنا واولادنا وازواجنا، دول اللي احنا نفسنا نقابلهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فابو مسعود الانصاري في يوم من الايام ماسك عبد لين، العبد ده ابو مسعود الانصاري طلب منه امر، فهو تقريبا غلط عمل مشكله يعني في مشكله عملها، فهو بيعاقبه فمسكه بيضربه، فلقى واحد من وراه بيقول له اعلم ابا مسعود، فسكت، فالصوت اتكرر مره ثانيه اعلم ابا مسعود، قال فاستدرت فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. فهمت الكلمة؟ ربنا أقدر عليك أنت من قدرتك أنت على الغلام اللي عندك اللي أنت بتضربه. أبو مسعود لو أنت مكانه هتقول إيه؟ وكل صراحة مش محتاجة تكليف ولا تكلف، والله يا رسول الله بعته في مشوار وعمل مشكلة، غلط ضيع فلوسي، رحت بعته يجيب كذا فراح جاب حاجة تانية خالص، وهو بيعمل كذا كسر كذا، يعني هقول المشكلة اللي حصلت أبدا. قال أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله، ده علاج الموضوع، طالما أنك أنت قلت لي الكلمة دي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، خلاص طالما اتقالت الكلمة دي هو حر لوجه الله يا رسول الله. ما فيش مبررات يا جماعة، ما فيش أي مبررات أبدا. موقف ثالث، طيب قبل الموقف الثالث فاصل بسيط كده للأذان إن شاء الله، وإذن لنا خمس دقائق نصلي العشاء في عجلة كده ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بمشيئة الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى، وسمحونا يعني كنا بنصلي العشاء، فأسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يقبلكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الدنيا والآخرة. قلنا السمة الثانية من سمات التوبة في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدم تبرير الذنب. أنت ممكن تذنب يا جماعة، ما فيش حد في الدنيا معصوم من الذنب، كلنا أصحاب ذنوب والله العظيم، كل بني آدم خطأ، ده كلام مين؟ صلى عليه يا سيدي ربنا يغفر فيك، كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، بس في صنف منهم جميل قوي وحلو ما شاء الله ومتجاوب كده، وخير الخطائين التوابون، ربنا يجعلنا يا رب من خير الخطائين، ربنا طبعا يعصمنا أصلا من الخطأ إن شاء الله، لكن حتى لو أخطأنا يجعلنا من خير الخطائين، يجعلنا من التوابين. أصل التوبة دي نعمة، أنا مش قادر أقول لك إيه، نعمة من أعظم النعم وألذ النعم. خذ الحديث الجميل ده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا. والبالك بقى هم كل شوية عمي يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة جديدة، قال يعني بيعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني يعمل لهم الحاجة دي عشان إيه؟ عشان يبقى مبرر لهم إن هم ما يؤمنوش بالله سبحانه وتعالى. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يحول لهم جبل الصفا إلى ذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألئن جعل الله عز وجل لكم جبل الصفا ذهبا أتؤمنون؟ قالوا بلى طبعا، دي عايزة كلام، ده مجرد بس ما نلاقي الجبل بقى ذهب فإن العقل قد ذهب، هتلاقينا على طول معاك إن شاء الله، ونبعد بقى ونسيب هبل ومناو والكلام ده كله ونعبد الله سبحانه وتعالى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل أن يجعل جبل الصفا ذهبا، فأوحى الله عز وجل إليه من خلال جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يخيرك بين أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا ثم من لم يؤمن بعد ذلك يعذبه عذابا لا يعذبه لأحد أبدا، أو أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة، باب التوبة والمغفرة. فهم ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والمغفرة، وفي رواية بل باب التوبة والرحمة. يا الله، عايز يكثر من كده بقى. فباب المغفرة وباب التوبة أعظم من جبال الدنيا لو صارت ذهبا بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع يا جماعة أن التوبة نعمة عظيمة. قسم الله عز وجل الكون كله إلى قسمين، تائب وظالم، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وعلق الفلاح على مسألة التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح معلق على التوبة. ليه؟ أذنبت، أذنبت الذنب ده ممكن يوصلك النار، ربنا يعفينا عفيك. طب إلحق توب. طب لو توبت إن شاء الله لعل وعسى ربنا يقبلك. تقول لي أديك بتقول لي لعل وعسى، أنا ممكن ما يقبلنيش يا أخي. عندك حسد ظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب اسمع كلام ربنا بقى، يقول كما في الحديث القدسي قال جل في علاه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. هل عندك حسن ظن بالله؟ دخل على رمضان، هو ربنا يا رب يبلغنا عليكم شهر رمضان ويجعلنا من عتقائه من النيران. دخل عليك رمضان، أنا عندي حسن ظن بيك يا رب، هتقبل إن شاء الله، هتقبل صيامي هتعتقلبت إن شاء الله. يجي عليك أول يوم إن شاء الله أنا عندي حسن ظن إن أنت هتعتقلبت ليلتي، تيجي الليلة الثانية طب لو ما اعتقدتش الليله اللي فاتت انا عندي حسن ظن تقبلني لولادي وتعتقلبت. وهكذا حسن ظن دائما بالله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فعدم تبرير الذنب. اقول لك الموقف الثالث بقى، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى على الحديث في البخاري ومسلم، ان اسامه بن زيد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم على راس السريه، وارسل معه مجموعه من الصحابه. المهم وهم بيقاتلوا المشركين، جه واحد من المشركين اول ما دخل عليه اسامه بن زيد، هو واحد من الانصار، اسامه بن زيد دخل عليه بالسيف والثاني دخل عليه بالرمح. واخد بالك الراجل لقى سيف مننا رمح مننا، فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكف الرجل الانصاري اللي ماسك رمحه داخل، فقال لا بس خلاص نطق الشهادتين ارجعوا. بس بينه وبينكم يعني، وخلي الموضوع كده في السر والكتمان، وظاهر الموضوع ان الراجل قال الكلام ده خوف، عمال يقتل في المسلمين يمين وشمال وقتل عدد كبير من المسلمين. ولما يعني السيف بقى فوق رقبتك والرمح داخل على صدرك اشهد ان لا اله الا الله، عرفت ربنا بس دلوقتي؟ فظاهر الامر فعلا بدون مبالغه، ظاهر الامر الراجل ده اسلم يعني، او نطق الشهادتين كده ايه يعني، خوفا من اسامه بن زيد ومن الصحابي الانصاري الاخر. فاسامه بن زيد راح داخل ومكمل عليه قتله. فلما قتله وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم عابس الوجه يعني غضبان جدا على أسامة. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فسيدنا أسامة قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. وبينه وبينك ظاهر الموضوع كده فعلا يعني أنه قالها خايف. فقال هل لا شققت عن صدره حتى تعلم أقالها متعوذا أم إيمانا بالله جل وعلا؟ وبعدين راح قايل له مره ثالثه بقى وماذا تصنع بلا اله الا الله يا اسامه اذا جاء بها يوم القيامه؟ قال اسامه فما ظل النبي يؤنبني حتى تمنيت اني لم اسلم الا في تلك اللحظه. يعني علشان ما اتكتبش الموضوع ده في ميزان سيئاتي كنت بتمنى ان انا ما كنتش اسلمت الا دلوقتي بس. يا الله، لكن كان ممكن اسامه بن زيد زي ما قلت لك يفضل يقول له طب يا رسول الله انت يعني بتلومني يا رسول الله، طب ما هو قالها والله خوف مني، طب اقسم لك بالله انا كنت شايف الخوف في وشه، طب والله العظيم ده عمال يقتل في الصحابه من الصبحيه وبعدين اول ما قربت منه. ابدا كانش عندهم حته تبرير الذنب. هو اذنب خلاص معترف ويتوب الى الله عز وجل ولا يمكن يكررها، ولو كررها يتوب برضه. وهكذا الشاهد في الموضوع ان كان من ضمن السمات الجميله الجميلة لتوبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عدم تبرير الذنب. اسأل نفسك كده واسألي نفسك، وخلينا بالله عليكم صرحاء مع بعض، لان احنا من ضمن الحاجات بقى ان شاء الله نتكلم عنها في فضفضة ان شاء الله ازاي بقى نستقبل شهر رمضان بقى. وقلنا هنعمل خطة بقى بفضل الله ما تخرش المية السنة دي ان شاء الله. هو رمضان ده بقى، هو ده بالذات ان شاء الله نطلع بقى برمضان ده ان شاء الله عتق من النار وفوز بليله القدر ويغفر الذنوب ما تقدم من ذنوبنا ان شاء الله. ما من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ادي جايزه. الجائزة الثانية للصائم دعوة لا ترد، دي الجائزة الثانية. الجائزة الثالثة ان يتفتح لك باب الريان يوم القيامة، باب في الجنة. الجائزة الرابعة الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، دي حاجة بقى ما حدش يعرفها ولا تخيلها، جزاء ما تتخيلوش. الجائزة اللي بعد كده ان انت تفوز بليلة القدر، وليلة القدر خير من الف شهر. الجائزة اللي بعد كده ان انت تعتق رقبتك من نار جهنم، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الجوائز دي كلها يا جماعة ما تستاهلش ان احنا نعمل خطة كده جميلة عشان نفوز بالكلام ده كله، لا ده احنا نقعد نخطط بقى ونمخمخ كده بقى الاسبوع ده ان شاء الله، ويوم الاثنين نتقابل ان شاء الله بقى يعني ايه نظبط الموضوع ده. فالشاهد في الموضوع ان احنا يعني اسأل نفسك واسأل نفسك، وانا كمان هسأل نفسي بعد الحلقة، كام ذنب عملته في حياتي ولما قعدت مع نفسي قعدت برر يعني في ايه يعني، ما هو شيء طبيعي ان انا كان لازم اعمل كده لان الموقف كان يقتضي كده، يعني شيء طبيعي ان انا اتخانق وازعق مع ام وابويا لان هم غلطوا فيا، ما يعني هسيبهم يغلطوا فيا، ما انا برضه ليا شخصيه برضه ليا كيان يعني. شوف الشيطان يوصلك لفين، وما تعرفش ان ربنا قال ايه، فلا تقل لهما اف، يعني كلمه اف دي اقل كلمه تذكر يعني، فازاي تتنهد كده في وشهم حتى، ده انت ممنوع من الكلام ده. فما ظنك بقى بعلو الصوت، وما ظنك بقى بتشويحة الايد، فما ظنك بالكلمة السيئة، فما ظنك بقى باللي بيضرب امه وابوه ربنا يعافينا وعافيك، فما ظنك بقى باللي بيقتل امه. فاهم ازاي؟ انا اتخانقت مع الوالد ومديت ايد عليه لانه مد ايده عليا، بعدين مش صغير كان زمان ممكن اسكت، انما دلوقتي ما ينفعش وكده، وان ليا شخصيتي وكياني ولازم يحس بقدري ومكانتي. لا لا خد بالك من حاجة، ده النبي عليه السلام ما اتصل عليه يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط يعني أحسن أبواب الجنة، أوسط يعني أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط قريش نسبا، يعني من أحسن قريش نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع أن الشيطان يبرر لك بقى، يقول لك لا ما أنت لك حق، أنت مش غلطان، طب أصلا يعني إيه اغتبت فلان، طب ما لك حق تغتبه يا أخي، هو فعلا أنت بتقول عليه أنه بخيل، هو فعلا بخيل، طب ما حاجه تنرفز بجد يعني، هو في حد يعمل اللي هو بيعمله ده؟ اروح بيته واقعد عنده يحط لي الاكل ويجيب لي حته فول وشويه فول وحته جبنه ومش عارف ايه الكلام ده كله، طب ما ليه حق اخره يتكلم عليه؟ مبرر للذنب مع انه ذنب ذنب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. التقي ده لما تخش تحط له شويه ملح كده وخبز وميه وكوبايه شاي، يقول لك بصره المحب خروف، ربنا يجازيك عني كل خير، انا كفايه ان انا قعدت اكل معاك لقمه. فاهم ازاي؟ الانسان بقى اللي مش كويس لو حطيت له بقى المندي والدندي والمشوي والمقلي وكل الحاجات يخرج بره الاكل، حتى ده ما كانش فيه ريحه الملح. فمع كل ده كله نسي كل ده، اه هي المشكله، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ويجي الشيطان يزينها لك بقى، مالك حق يا اخي، وفي حد في الدنيا يحط الاكل ده وما ياخدش باله الاكل ما فيهوش ملح؟ اصل انا مش لابس حجاب. مالك حق يا بنتي، ده انت شايفه درجه الحراره ده 42 يعني، ده هتموتي نفسك يعني؟ يعني هو الاسلام بيقول ان احنا نخنق نفسنا؟ ده حتى ربك رب قلوب، وبعدين الاسلام ده دين رحمه ودين تسامح، وبعدين وكذلك جعلناكم امه وسطا. انا مش ماشيه مثلا لابسه مايو ولا ماشيه لابسه حجاب، انا لابسه لبس محتشم والحمد لله رب العالمين، وربنا يعلم بقى اللي في قلبي وقد ايه بحب ربنا وقد ايه بحب النبي عليه السلام واحب الناس الطيبين وبدأ للناس كلهم والله المبررات. فاهم ازاي؟ كم مرة بررنا الذنوب بتاعتنا؟ اصل انا كلت على فلان فلوسه، اصل انت مش واخد بال، اصل هادي مش هو ده محتاج. يا عم انا استلفت منه 100,000، ال 100,000 دي الفكة اللي في جيب الباشا، فانا لما خدت منه ال 100,000 وما رجعتهاش هو يعني مش هيفتقر بسببها يعني، ده الحمد لله عنده ما شاء الله مليارات يعني. فاهم ازاي؟ والشيطان يبرر لك المظلمة دي، وده ذنب، دي سرقة. فاهم ازاي؟ اصل انا رفعت قضية على فلان وعملت معاه مشكله وسجنته عشان هو في يوم من الايام بصراحه ضايقني يعني، هو لو ما كانش ضايقني وعمل معايا الموضوع ده والله عمري ما كنت افكر اذيه ابدا، لكن هو انا اذيته لان هو فعلا يعني ايه يعني عدى الحدود بتاعته، عدى الخط الاحمر وهو ما يعرفش انا مين، فلازم يعرف قدره ومكانتي، فلما يتلدع المره دي بعد كده بقى يعرف، واللي يتلسع من الشرب بعد كده ينفخ في الزبادي يعني كده يمشي، يبقى ايه اول ما يشوفني يحط وشه في الارض. ده شغل ابلسه، شغل ابلسه ان احنا نقعد بقى نبرر، لان اول ما نبرر مين؟ هو ابليس نفسه. خد بالك عشان كده بقول لك شغل ابلسه. هو ابليس لما رفض ان يسجد لادم، هو سجود لادم ده عباده؟ لا، ده طاعه لله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول له اسجد سجود تحيه فرفض. فلما ربنا ساله يعني ايه اللي منعه ان هو يسجد؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وطبعا معروف ان النار اعلى من الطين واحسن، لان ده طين وده نار، مع ان الطين احلى من النار بالك. يعني سبحان الله لما اجيبها بالمقاييس العقليه، لا الطين افضل من النار. على الاقل الطين ده رمز النماء والنار ده رمز التدمير، واخد بالك؟ يعني الى غير ذلك. فابتدي يبرر، والناس عماله ما زالت تبرر الذنوب، ومش عايزين نبرر. اذنبت تعترف، ايوه اذنبت يا رب، اذنبت يا رب، واذتني ذنوب ما لها من غافر الاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه او ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، اترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. اعترف، ار بذنوبك، اعترف بذنبك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر ان الندم توبه، الندم توبه، والندم عباره عن ايه؟ اعتراف. ولذلك كان سيد الاستغفار كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، ومعلش احنا نتشعب عشان نوضح المسألة، سيد الاستغفار أفضل صيغة استغفار لي سيد الاستغفار كان اللي يقولها الصبح ويموت يخش الجنة، واللي يقولها بالليل ويموت يخش الجنة. ليه؟ لأن فيه اعتراف، اعتراف بالذنب، عدم تبرير. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك، أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي وفي نفس الوقت وأبوء بذنبي. طيب والنتيجة؟ فاغفر لي، فالتعقيب والسرعة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي يقول الصبح ويموت يخش الجنة، واللي يموت واللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة. من أسباب دخول الجنة دعاء سيد الاستغفار. يبقى أول أو ثاني سمة من سمات التوبة عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عدم تبرير الذنب، ما عندوش تبرير للذنب. والحقيقة معيش أنا عمال بدندم في الحتة دي وبطول فيها شوية، لأن يا جماعة أكتر حاجة ضيعت أي إنسان في الدنيا وخليته يموت على غير توبة التبرير. التبرير إنه طول ما هو عايش عمال يبرر، بيذنب ويبرر ويظلم ويبرر، ما فيش مشكلة عنده بالنسبة ده، بالنسبة له ما بيتوبش، لأن هو عمال يبرر، هو معتقد أنه هو صح، هو كده ده الصح، هو ما غلطش، هو ما عملش حاجة غلط أبدا. لا، مش عيب أننا قلنا الغلطان، بل بالعكس ده بداية اعتراف بالخطأ، هو بداية وصولي للصح. أنا غلطت يا رب، أنا أخطأت، أنا لما فعلت الفعل الفلاني أنا كنت مذنب، وأملي فيك كبير يا رب، وعندي حسن ظن بيك، إن أنا لما توبت توب علي وتغفر لي وترحمني وأبدأ صفحة جديدة يا رب وعفى الله عن مثلا. يا سلام، تلاقي في اللحظة دي لما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك، يا سبحان الملك. ثالث سمة من سمات التوبة عند الصحابة، احنا عايزين نخلص الموضوع ده ان شاء الله يعني النهاردة والمرة اللي جاية، عشان ان شاء الله بعد كده نخش بقى على ايه، على يا اما التضحية والبذل في زمن او في حياة الصحابة، ونخش بعدها على طول على التراجم، يا اما لحقناش نخش على التراجم، يبقى ان شاء الله نلتقي في رمضان مع سلسلة ان شاء الله تكون مفاجأة ان شاء الله على مدى 30 حلقة يوميا ان شاء الله. وبعد رمضان نبدأ بقى نكمل في تراجم الصحابة، وفي مفاجأة كبيرة جدا في فترة بعد رمضان ان شاء الله، سلسلة مهمة جدا جدا نبدأها بعد رمضان ان احيانا الله عز وجل، ونلتقي على خير. السمة الثالثة من سمات التوبة في حياة الصحابة، التوبة بتاع الصحابة كان لها سمات جميلة، وكان ليها بهاء كده وجمال، وليها يعني حاجة يعني روعة، روعة في حياة الصحابة، التوبة في حياة الصحابة. السمة الثالثة: ليس عندهم يأس ولا قنوط. في حد فيهم بيأس ولا بيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أذنب وعايز يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص ربنا غفور، ربنا رحيم، هو الودود، هو التواب، هو الشكور، إن شاء الله مش هيردني، إن شاء الله هيقبلني، أنا ما عملتش الذنب ده استخفافا بجناب الله ولا عظمته ولا جلاله، لا لا لا لا، أنا غصب عني نفسي سولت لي الذنب ده فوقعت فيه، أو الشيطان أغواني، إنما أنا ده ربنا سبحانه وتعالى يعني عندي مكانته لا تخطر على قلب بشر، أنا ما فيش حد عندي أغلى من ربنا سبحانه وتعالى، فما عندوش لا يأس ولا قنوط. وهديك ثلاث أمثلة كده جمال أوي أوي أوي، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، ابن مين؟ ابن أبي جهل، ابن أبي جهل، ده ابو جهل ده يعني ده تاريخه يعني يغني عن يعني مش محتاجين نتكلم يعني ده ابو جهل يعني ابو جهل يعني اللي هو اكتر واحد عادى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي وهو اللي كان دبر مؤامرة قتل النبي في ليلة الهجرة هو ده اللي لما اجتمعوا مع بعض والشيطان تمثل لهم في صورة شيخ من شيوخ العرب واجتمعوا في دار الندوة وقعدوا يقولوا نعمل فيه كذا طب نحبسه طب نطرده طب مش عارف ايه ابو جهل قام بقى بالخبر بقى لايه او بالرأي اللي هو يعني الخلاصة كلها خلاصة الشر كلها اللي في الدنيا قال لهم نجيب من كل قبيلة شاب جلد قوي من يعني من علية القوم وكده ونجمعهم ونجيب لهم سيوف مسمومة السيف دوت بتسخنه على النار لحد ما الحديد نفسه بتاع السيف يحمر وتروح غامس السيف في السم يتشرب بالحديد بتاع السيف بالسم بحيث ان الضربة مش لازم تيجي على الرقبة ولا تخش في القلب ولا تيجي على الدماغ لا ده لو جت حتى في ايدي او في رجلي يتسمم في ساعتها فيموت فلما يجتمع الشباب دول كلهم ويخش يقتلوا النبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم فاول ما يقتلوه طبعا قابلته عايزة تاخد بالطار هتيجي تاخد بالطار هتلاقي ان الدم بتاعه توزع ما بين مثلا 15-20 قبيلة مش هتقدر طبعا تقاتل كل القبائل ديت ففي الوقت دوت هتتنازل وتقبل الفدية وما فيش مشكلة الفدية نفدي بمئة جمل بمئتين اللي هم عايزين وتبقى المشكلة كده اتحلت فالفكرة دي من اللي أثرها أبو جهل أبو جهل بقى اللي عاد النبي عليه الصلاة لدرجة ان واحد من يعني حبايب أبو جهل لما بيقول له أتعرف محمدا قال أجل قال فبما تصفه قال هو الصادق الأمين هو الصادق الأمين ورغم ذلك كان يعادي النبي ويؤذي النبي ويدبر المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ده خد بالك بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف عشان يدعوهم إلى الله عز وجل المهم أهل الطائف رفضوا وما رفضوش واكتفوا بالرفض وبس لا واجتمعوا عشان يؤذوا النبي عليه السلام وضربوا النبي عليه السلام بالحجارة جمعوا الصبية والسفهاء والنساء والكل يضرب بالحجارة في قدم وفي رجل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام نزفت الدماء الشريفة من رجلي واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حائطا لبني شيبة أو لبعض بني شيبة تمام وبدأ يدعو الدعاء المعروف وإن كان ضعفه بعض أهل العلم بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم قال فسرت وأنا مهموم الهم يعني كان مالي قلب النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي جاي 90 كيلو حط نفسك مكان النبي عليه الصلاة والسلام في عز حر بقى مكة والمدينة النبي عليه الصلاة والسلام جاي من مكة إلى الطائف هي 90 كيلو على رجله ما كانش معاه دابة ولا راحلة ولا أي حاجة وكان ممكن يطلب من أي حد من الصحابة إنما خدها ماشي بقى صلى الله عليه وسلم 90 كيلو على رجليه يوصل الطائف كان عنده أمل إن أهل الطائف يقبلوا الدعوة فرفضوا وبدأوا يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبت وأنا مهموم حتى وصلت إلى قرن الثعالب قرن الثعالب ده مكان بينه وبين الطائف 5 كيلومتر يعني النبي فضل مشى على رجليه 5 كيلو ما هوش عارف وراح فين قال فإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين الأخشبين جبلين بين مكة والطائف أجيب الجبل ده هنا وجبل ده هنا وخلص عليهم كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا وده بالفعل اللي حصل طب أنا ليه قدمت المقدمة ده عشان الحتة دي بقى ده اللي حصل بالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد وهكذا خرج ثلة مباركة من أصلاب هؤلاء المشركين إيه اللي حصل يا جماعة عكرمة ابن أبي جهل كان متجوز امرأة اسمها أم حكيم جه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية اللي احنا قلناها قبل الأذان جه النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة أمن الناس جميعا أعطاهم الأمان إلا 4 من الرجال وامرأتين كان من ضمن الأربعة دولت اللي هو مقيس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعبد الله بن خطل الأربعة. قال قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة. عبد الله بن خطل لقوه دخل الحرم فمسك بأسطار الكعبة راح أقتلهم. ومقيس بن صبابة دخل السوق فدخل وراح أقتلهم. فضل مين؟ فضل اثنين. فضل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي أنا قلت لكم عليهم قبل الأذان، اللي قلت لكم ذهب إلى عثمان بن عفان لأنه كان صديقه في الجاهلية، فعثمان راح ركضه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال بايعه يا رسول الله، لحد آخر القصة اللي احنا قلناها. فضل بقى آخر واحد اللي هو الرابع اللي هو عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة قال بس ده أنا بقالي النهاردة 21 سنة عمال بعادي فيه وبحارب فيه، وأبويا مين بقى؟ أبو جهل يعني حسب ونسب حاجة يعني ربنا عافينا. فطبعا شيء طبيعي إن النبي هو عارف طبعا أخلاق النبي، بس هو برضه خايف من اللي هو عمله. قال أكيد النبي هيعلق لنا المشان، وخصوصا لما سمع إن النبي أمن الناس كلهم إلا أربعة هو منهم. قال بس طالما هو قال كده، وكلمة بقى إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة يعني يعني إيه مش هيسيبنا يعني مش هيسيبنا. أم حكيم كانت ست عاقلة جدا، أول ما دخل النبي مكة راحت رايحة وقالت النبي عصام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلمت. عكرمة بقى خايف لأن النبي قال اسمه، فراح راكب البحر طلع كده ناحية ناحية جدة كده، وراح راكب البحر وطلع مع مجموعة من إيه من الناس اللي راكبين في البحر كده، وقال نروح أي حتة أي بلد تقويني بقى خلاص. المهم فالمهم ايه، راح طالع اخ على فكره كان بيسالني بيقول لي انت ما بتشربش ميه على ثلاث مرات ليه؟ قلت له بعملها بس بره الحلقه، انما على الحلقه بقى واحنا شغالين في الحلقه وهم مسك الميه اشرب مره واثنين وثلاثه، فبس عشان وقتكم انتوا، انما يجوز طبعا انك تشرب ميه على مره واحده، والافضل ان تشربها على ثلاث مرات. الشاهد في الموضوع ان عكرمه بن ابي جهل ركب البحر، ركب السفينه الصغيره كده وهرب معه، وهم هربانين ايه اللي حصل يا جماعه؟ شوف بقى تقدير ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا يريد هدايه عبد، خد بالك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. لو كان انسان عاصي فقبل ما بيتوب ربنا بيرزقه نعمه التوبه فبيتوب، فلما بيتوب ربنا بيقبل منه التوبه، فلما بيكون انسان كافر وربنا رايد هدايته فربنا بيرزقه نعمه الهدايه فبيهتدي فربنا بيقبل هدايته سبحانه وتعالى الرحيم الودود. فسيدنا عكرمه ركب البحر مع بعض البحارة وكلهم كانوا كفار، لكن سبحان الله هم كانوا يعترفون بوجود الله، لكن كان بيقولوا الأصنام والحاجات دي كلها دي وسائط بيننا وبين ربنا، لأن احنا أصلا متوسخين بالذنوب والمعاصي والحاجات دي كلها بهدلتنا، فاحنا بدل ما نقول يا رب من لنا ليه مباشرة لا خلي الأصنام دي وسائط بيننا وبينه. خدت بالك؟ الشاهد في الموضوع إن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه بيقول فهاج البحر، البحر امواجه بقت عاليه جدا جدا جدا، فنعمل ايه؟ فراح الرجل الربان بتاع السفينه قال يا قوم اخلصوا في الدعاء فانه لا تنفعكم الهتكم التي في الارض وانما ينفعكم في تلك الشده الله الذي في السماء. حدش ينفعكم، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لاحد الصحابه قبل المسلم كم تعبد اليوم من اهلها؟ قال اعبد سبعه، كان واخدها بالكيلو يعني واخد بالك، ستة في الأرض واحد في السماء. قال فمن تعده لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال إذن فدع من في الأرض وعبد من في السماء. الرجل ده قال نفس الكلمة، قال فإنه لا ينجيكم إلا الذي في السماء. فقال عكرمة إن كان والله لا ينجيني إلا الله الذي في السماء فلئن نجاني الله عز وجل فلأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه وفيا برا كريما فلأضعن يدي في يدي حتى يقبل من الإسلام وأسلم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أول ما قال الكلمتين دول ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور وعاد عكرمة إلى الساحل. كانت أم حكيم رضي الله عنه وأرضاه في اللحظة ديت كانت راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي يا رسول الله فيسلم بين يديك؟ فقال قد أمنت. شوف بقى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، قد أمنت. فأم حكيم، شوف بقى المشهد الجميل ده، أم حكيم عرفت إن هو ركب المركبة ومشي في البحر، فأم حكيم مشى ورايحة ناحية البحر علشان تشوف أي مركب وتمشي وراه عشان تجيبه، وهو في نفس اللحظة كان راجع بالمركب إلى البر عشان يسلم، فقابلته على الشط عشان يسلم، وكان في مفاجأة جميلة في تلك اللحظة. إيه هي المفاجأة؟ نعرفها إن شاء الله في الحلقة اللي جاية يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل، وإذا اتغيرت خريطة البرامج يعني وقت البرنامج إن شاء الله هنخبركم بها إن شاء الله في اليومين الجايين دولت إن شاء الله، عشان يبقى البرنامج بس متصل بعيدا عن وقت الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه في جنات النعيم، ونلتقي المرة اللي جاية مع سمات التوبة في حياة الصحابة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.